الله المستعان. طب نبدأ واحد نشوف. انا قلت التلاتة، مين يقول له يا نور التالتة ايه؟ ايه التالتة يا نور؟ لا السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا مع كتاب الجنائز، عود إلى المصنف. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله قال عفو بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال أي الراوي عوف بن مالك، فحفظت من دعائه أي للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم وأكرم نزله وأسع مدخله، أغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال رواه مسلم. قال المصنف في نفس الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فأتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تقول لنا بعد. قال رواه مسلم والأربع. أما الفوائد المتعلقة بالحديث بالحديثين، أما الحديث الأول ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت بهذه الدعوات الطيبات، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزلا أي إلى قبره نزولا كريما لا عذاب فيه، ووسع مدخله أي إلى قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. وللعلم ان هذا الدعاء، او اقصد بعض كلمات من هذا الدعاء تقال في دعاء استفتاح ايضا، عندما تكبر تكبيره الاحرام تدعو بهذه الدعوات. عند مسلم من حديث ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيئا أو هنية يعني شيء يسير قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إذن يقال أيضا هذا أيضا كأحد أدعية الإيه؟ الاستفتاح. فكما يقال للميت في الدعاء له ايضا يقال كأحد المواطن التي يقال في هذا الدعاء عند الاستفتاح. الحديث الثاني اي حديث؟ حديث أبي هريرة، هذا حديث عند أبي داود والترمذي، وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الحديث اختلافا ظاهرا، منهم من أعله بالإرسال، ومنهم من أعله بجهالة أحد الرواة. طيب، وعليه فقول ابن حجر هنا في البلوغ المرام رواه مسلم والأربعة قالوا هذا وهم، فهو ليس عند مسلم. ركز، قلنا حديثين، الحديث الأول عند مسلم، نعم، الحديث الثاني حديث أبي هريرة الذي قال فيه المصنف رواه مسلم والأربعة، نعم هو عند الأربعة، عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولكن ليس عند مسلم، بل هو في السنن، وكما ذكرنا فيه يعني اضطراب كبير، حتى قال البخاري عنه أنه حديث غير محفوظ. وعليه فعز الحافظ هذا الحديث عند مسلم، قيل أنه وهم من الحديث، وقيل أن هذا خطأ من النساخ اللي بينسخوا الأحاديث، الكتب بلغة المرام يعني بيكتبوها، أخطأوا في هذا الأمر، وليس الوهم من الحافظ. ويؤيد هذا الأمر أنه وهم من النساخ وليس من الحافظ أن ابن حجر في تلخيص الحبير عزل الحديث هذا إلى السنن وليس إلى مسلم. واضح كده؟ نعم، في اضطراب شديد، منهم من قال ان احد رواته فيهم جهاله، وفيهم منهم من قال انه اصاله مرسل. من فقه الحديث، اولا نقول فيما يخص الدعاء للميت، البعض قد لا يحفظ ما ورد في السنه زي ما عامه الناس، فالانسان يدعو بما حضره، زي مثلا مسألة الطواف وأدعية الطواف وأدعية السعي، فالإنسان طبعا لا شك أن السنة أتبع، السنة أولى أن تحفظ ما صح عن سلم، ولكن إن كنت مثلا كعامة الناس لا يحفظ مثلا كثير من الأدعية، فتدعو للميت بما يحضر على لسانك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبت عند السؤال. لذلك دوما يقف عند الذي يقف عند القبر ويدعو والناس يؤمنون، هيقول يعني يقول في شبهته في ذلك ان هو ايه، ان الناس لا يعرفون كيف ايه يدعون، هذا كلام غير صحيح. اي حد الا يبقى ان يقول اللهم اغفر للميت، اللهم ارحمه. السلام ماذا قال لاصحابه؟ سووا له ادعوا لاخيكم، استغفروا لاخيكم وسووا له التثبيت، اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال. فالامر لا يحتاج الى ان يدعو احد ويؤمن الاخرون، بل يدعو بما يحضره. وكذلك ايضا هنا في صلاه الجنازه بعد التكبيره الثالثه، فالانسان ان حافظ ما ورد في السنه فحي على، وهذا خير، لكن الاصل ليس ان تحفظ بعض كلمات ترددها، انما الاصل ان تدعو باخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على ميت فاخلصوا له في الدعاء، هذا هو الاصل. فدعوت له بما ورد في السنه فجمعت بين الحسنين، دعوت له بما يخطر على لسانك، لكن الاصل في ذلك الايه؟ الاخلاص في الدعاء. ما معنى الاخلاص في الدعاء؟ قالوا الاخلاص في الدعاء تاويل قوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على ميت فاخلصوا له في الدعاء، قالوا ان تكون حاضر القلب، لان الدعاء لا يقبل من قلب لاه اي غافل، يعني تدعو كده بكلمات وانت مش مركز اصلا، اللهم اغفر الله، اللهم ارحمه، الله يعني لا ترى، يعني يكون في حضور القلب تدعو له كما تحب انت ان يدعو لك الناس اذا كنت في مقامه وفي مكانه. اللهم ارزقنا من يدعو لنا باخلاص يا رب. طيب، فاخلصوا له في الدعاء، من تاويل هذا الحديث ان يكون الداعي قد استحضر قلبه وشفقته على هذا الميت. وايضا من الخاص في الدعاء قالوا ان تنوي وانت تدعو انك تدعو لهذا الميت، تستحضر ذلك، وليس مثلا تدعو لنفسك مثلا، بل من الاخلاص من الدعاء، يعني مثلا يعني نعطي مثال، ما الاخلاص في العباده؟ ان تكون العباده لله وليس لغيرك، قل الله اعبد مخلصا له ديني، معايا؟ تعالي عشان اشوفك، تعالي انت، تعالي تعالي لي، تعالي تعالي لي. لا اذا كنت حاجه اعمل كده، لا تعالي لي بقى، تعالي لي. انت بتستخبى، تعالي هتروح فين؟ فاين تذهبون؟ تفضل اقعد، تعالي اقعد يا بابا، اقعد يا حبيبي. طيب، فمن معاني الاخلاص ان يكون المرء حاضر القلب، وايضا ان يتوجه بالدعاء لهذا الميت وليس لأحد غيره. يعني مثلا ما يجيش، مثلا ما يجيش مثلا بعد التكبيرة الثالثة يقول اللهم اغفر للمسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. هو أنت كده ما خلصتش فين؟ الدعاء لإيه؟ لهذا الميت الذي بين أيدينا. وفي ناس بيعملوا كده، ما عندوش دراية، فيجي مثلا بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لأبي مثلا، ويدعو. لا، تتوجه بإيه؟ بمن حضرت جنازتك. من فقه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم واغسله بالماء والثلج والبرد، اي طهره، وليس بالمراد هنا بالغسل على ظاهره، بل المراد بالغسل اي التطهير. وهذه استعاره بديعه للطهاره العظيمه من الذنوب. ها، لذلك الله يقول ان الله يحب التوابين، هذه طهاره ايه؟ معنويه. ويحب المتطهرين، هذه طهارة حسية. أطهره وأغسله، ورد في الحديث وأغسله بالماء، والماء معروف، والثلج هو الماء المتجمد، والبرد هكذا بالتحريك. البرد هو المطر المنعقد. وقد جمع بين الماء والثلج والبرد مبالغة في التطهير. وقد سئل شيخ الإسلام أبو العباس متجمد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد، مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة. فقال إن حرارة الذنوب يناسبها برودة الماء. الذنوب حرارة يطفئها إيه؟ برد الماء. لذلك قالوا من العلل التي علل بها العلماء حديث الوضوء من لحم الجزور، قالوا ان الجزور، ان الابل خلقت من شياطين. يعني خلقت من شياطين، مش معناها خلقت من نار، ولكن خلقت من ماده فيها حده. لذلك ترى راعي الغنم فيه هدوء، فيه صبر، اما راعي الابل طلع عنده ايه؟ حده، لانه ايه؟ المجاور بياخذ حكم الايه؟ المجاور. من كثره مغالطته للابل فيه حده، لكن راعي الغنم، وفي ذلك ما من نبي الا راعى الغنم، فراعي الغنم يعلمه الصبر والتؤدة والحلم. فقال شيخ الاسلام يعني ان الحديث ذكر الماء البارد لانه يعني يطفئ حراره الذنوب. وقال ما في اسئله؟ تفضل. قال وابدله اهلا من خيري، اهلا خيرا من اهلي. هذا التبديل على نوعين، اما بالاعيان او اما بالصفات. وابدله ذرا خيرا من داري، قالوا اما بالاعيان، اسف، ابدله اهلا خيرا من اهلي، قالوا اما بالاعيان بان الله يعوضه عنهم في دار كرامته اناسا اخرين، او توديل او تبديل اوصاف. بمعنى يكون مثلا يكون اهله اهل سوء، يعني اقاربه يؤذونه في الحياه الدنيا، فالله عز وجل يبدلهم بالاوصاف السيئه اوصافا ايه؟ حسنه. قالوا كما تبدل العجوز شابه وسيء الخلق الى حسن الخلق، وهذا الاقرب، انه تبديل اوصاف وليس تبديل ايه؟ اعيان. وابدله ذرا اهلا خيرا من اهلي، تبديل اوصاف. يؤيده قول تبارك وتعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريه. في روايه هنا لم تذكر، في لم يذكرها المصنف، وزوجا خيرا من زوجي. الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصلحنا له زوجة. هذه ليست موجودة في نسخ بلوغ المرام، ولكنها عند مسلم. قال العلماء في تأويلها، ما معنى أبدله زوجا خيرا من زوجي؟ وهل تقال إذا كانت الجنازة لامرأة يقال عنها أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ نقول الأصل أنها تقال للرجل، يقال أبدله زوجا خيرا من زوجي. وعلى ما ذكرنا إما تبديل أوصاف أو تبديل إيه؟ أعيان. وأيضا هذا تبديل على الراجح، تبديل إيه؟ أوصاف. أن إن كانت ذات الخلق صريحة اللسان فتبدل، إن أنشأنهن إنشاء آخر مختلف. الجنة لا ها حزن فيها، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يقول لي ورايا ورايا في الدنيا ورايا وفي الآخرة ورايا، يعني أنا سايب الدنيا عشان هلاقي وراني. يعني واحد مثلا انتحر عشان زوجته مثلا كانت قرفاه، ينتحر وفي الجنة يلاقيها. اللهم والله كل انت بنعرف قصة راجل انتحر عشان زوجته كانت، فينتحر ويسيب الدنيا ويسيب أولاده في الآخر. الله المستعان. فنعم سيأتي امرأة متزوجة من رجل شرير شرير. خلينا بس الأول، بس أنت دخلك النساء، بس خليك الأول في الأمر الأولاني ده، نطلع من الوعكة الأولانية دي. طيب، فواحد زوجته مزهقاه يعني يكفرنا العشير، هو مش ساب البيت عشان ده، ساب الدنيا كله، ساب الدنيا كلها عشان، وفي الآخر فالأمر مختلف، الأمر مختلف في الآخرة. طيب، لذلك الله يصلحهم لقوله تعالى ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. فإصلاح الآخرة أمر مختلف. فالمؤمن إذا دخل الجنة كانت زوجته صالحة. طيب، وأما المرأة فقد قال طائفة من العلماء أنه يشرع أن يدعى لها إذا ماتت أبدلها زوجا خيرا من زوجها. قالوا يشرع ذلك والمعنى إن كان سيء الخلق شريرا زي ما أخونا حاتم كده يعني، فيبدل إلى حسن الخلق. والأمر كما ذكرنا مختلف. أنا أعطيك مثال، لو وقع فراق وطلاق بين زوجين لسنوات ثم طابت لهم العودة مرة أخرى، هم ما زالوا في الحياة، في الأغلب العام بيرجعوا وترى يفتحوا صفحة جديدة، إلى حال إلى حد ما الدنيا إيه؟ بيكونوا أحسن من الأول لأنهم ذاقوا مرات الفراق. إذا كان هذا في الدنيا من فعلهم ففي الآخرة من فعل الله من باب أولى. مثال للتقريب يعني. فيشرع أن يقال أيضا للزوجة أبدلها زوجا، للمرأة يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي في خلقه في عشرته. طيب، ومنهم من قال أن هذا لا يقال في حق الإيه؟ المرأة، لأن الرجل يجوز أن يكون له زوجة أخرى أو من الحور عين، أما المرأة فلا تقبل الاشتراك. نعم، وورد في الحديث حديث أبي الدرداء صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها، تزوجت من زيد فمات، فتزوجت من عمرو فمات، فتزوجت من فلان فمات، يعني هي إيه؟ فهي لآخر أزواجها. وقيل أنها تختار ما شاءت في الجنة. مما ورد في الأدعية للميت، يبقى عندنا ذكرنا حديثين كما ذكرنا، الأمر في ذلك واسع، تدعو بما شئت. طيب، مما ذكرنا في وذكر المصنف في بلوغ المرام، ومما ورد ايضا وليس في الكتاب عندكم، ما ورد عند احمد بسند حسن عن واثله بن الاصقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول، سمعته يقول فيها دلاله على ان الامام قد يجهر احيانا احيانا ببعض الاذكار او الادعيه او دعاء الاستفتاح أو العيال الميت ليعلم الناس، ولكن هذا لا يكون على الديمومة. فكان مما دعا اللهم إن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحم، إنك أنت الغفور الرحيم. فرعون على ذلك، إذا كان الذي مات إذا كان الميت طفلا ما بلغ الحنث أي لم يبلغ، هنا يدعى لوالديه، اللهم اجعله فرطا هكذا بالتحريك لوالديه. ما معنى الفرط؟ ها الذي يتقدمك، كما في الحديث أنتم فرضي على الحوض، آسف أنا فرضكم، فرضكم على الحوض، أنا أسبقكم يعني. فمعنى اللهم اجعله أي للماء الصغير فرضا لوالديه، أي يكون سابقا له إلى الجنة يستقبلهم. وفي الحديث أما ترضى أنك ما أتيت بابا إلا وجدته إيه عند. فأطفال المسلمين على الراجح، لا نعلم في ذلك خلافا أقصد، لكن الخلاف في أطفال المشركين، أطفال المسلمين هم في كنف إبراهيم عليه السلام حتى يلقوا آباءهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أحد الصحابة، والولد هذا الصاحب كان عنده ابن صغير يحبه ويشمه ويقبله، فالنبي قال له لهذا الرجل أتحبه؟ فالراجل جاوب جواب عجيب أوي، قال له يا حسام مين؟ تشرح لي. طب قال له الراجل دوت، قال له الإنسان بيقول هذا الرجل أتحبه؟ فقال الرجل يا رسول الله أحبك الله كما أحب. في كلمات كده بتقف عندها يعني بتثبتك. ها أحد الأبناء قال لأبيه جعلني الله فداك يا أبي، يعني فديتك يا أبي. قال يا بني لا تقل هذا، لا تقل هكذا، لا تقل هذا، لصبرك على فقدي أيسر من فقدي، من صبري على فقدك. يعني ايه؟ ان انا مت كأب، ها انت طبعا يعني تتوجع، ولكن ها تلهم الصبر، فصبرك على فقدي ايسر من ايه؟ من صبري على فقدك. طيب فقال الرجل صلى الله عليه وسلم احبك الله كما احب. ثم غاب هذا الرجل لايام، فسلم تفقده فقال مات ابنه، مات ابنه. فسلم اتاه وقال اما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عند. هذه سلوى المؤمنين من فقدوا أبناءهم، سلواهم تصبرهم على ذلك. فيدعى للوالدين إذا كان الميت طفلا، اللهم اجعله فرطا لوالديهم وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، وألحقه بسلف بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث الآخر حديث المغيرة أن السلام قال الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا عن الترمذي وقال حسن صحيح. ثاني حديث المغيرة مرفوع الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ذكر البخاري عن الحسن أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقال اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا. نعود إلى كلام المصنف. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وهذا سند حسن لأن في محمد بن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان، عند ابن حبان في الحديث دلالة على أنه ينبغي على الداعي إذا صلى على ميت أن يخلص له الدعاء. سواء كان الميت محسنا أم مسيئا، لأن الذي مات على معصية اللهم تب علينا يا رب، رزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. فقالوا يدعى للميت ولو كان مسيئا، لأن الذي لابس المعاصي أحوج إلى الدعاء والشفاعة. قال المناوي صاحب فيض القدير، قال في تأويل الحديث، أي حديث فارس، أي حديث، ها، أخلصوا له في الدعاء. قال الإمام المناوي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار للميت، وهذا يرجع عند الإخلاص والابتهال. قال المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الله المستعان. قدموني قدموني. والأخرى تقول: يا ويله، أين تذهبون بي؟ بياء النسب ولا هي الغائب؟ يا ويله، يعني ايه النسب؟ لما اقول ابني قمت ضربت، ها، يعني اقصد نسبة الفعل الى النفس. ها، فهل في الحديث الاخرى تقول يا ويله؟ لا، هي تقول على نفسها، لكن قالوا ان القائل لا ينسب الفعل الى ايه؟ الويله، الى ايه؟ لنفسي، بل ينقل على سبيل الايه؟ الخبر، ان هذا يقول يعني ايه؟ يندب امره ويقول يا ويله. مش واضح صح؟ ان هو بيقول يا ويلي، بيحكي. فالراوي الحديث، ها، يعني مثلا تفهم، مثلا تقول مثلا قال الشيطان لما قضي الامر وتقف: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. فكلام الكفار والشياطين اذا ورد في القران قال، فلا تقف، هذا وقف قبيح، لانك كانك انت الذي تقول ايه؟ وعدتكم فاخلفتكم. ده كلام مين؟ شيطان. فلما انت بتقرا قال الذين كفروا مثلا لن نؤمن بهذا القران، ينفع كده؟ فلابد ان تنسب ماف القول الى ايه؟ سيما لما يكون كلام فيه ذم او كلام فيه سوء. مهم يعني، اسرعوا بالجنازه. والإسراء يأتي على قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. الخير في القبر هو أول منازل الأخرة، فإن كان خيرا فكل ما بعده خير، فإن كان سوءا فكل ما بعده سوء. قال: فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الإسراء بالجنازة يأتي على معنيين. المعنى الأول واف، قولوا من المعنى الأول. طيب لسه ما قلناهوش، يعني أنا لو أقوله كمان أقول معنى تاني. طيب ولا التاني كمان؟ الأول هو الإسراء بالكفن والغسل وتجهيز الجثمان. المعنى الثاني على ظهر الحديث هو الإسراع بالسير إلى القبر. قال ابن الملقن: وهذا الأظهر عليه الجمهور. المعنى الأول أسرع بالجنازة، أي أسرع بالإيه؟ بالغسل والكفن وتجهيز الجثمان للدفن. والمعنى الثاني هو حال الحمل نفسه، حمل الإيه؟ الجنازة. قال ابن الملقن: وهذا هو الأظهر وعليه الجمهور. قال ابن القيم الثاني، وهذا الذي عليه الجمهور. قال ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مخالفة للسنة وتشبه بأهل الكتاب. ثاني، قال ابن القيم: وأما دبيب الناس، يمشوا يعني الناس بيمشوا ايه؟ سنة سنة. قال: فبدعة مكروهة مخالفة للسنة. طبعا بقى ايه، الناس يقول لك دي هي ماشية لوحدها، لا ماشية، ولا هو اللي بيجري، هو اللي بيجري، مش حاجة، مش حاجة، هو بيجري، مش حاجة، هو اللي بيجري. الأمر والله إما الناس يتباطؤوا بحسب الطريق أو يصيعوا، لكن هو بيجري، هو غاية ما في الأمر إيه؟ إيه غاية ما في الأمر؟ انه بيتكلم، لحظه، انه يتكلم يقول قدموني، او يقول يا ويله اين تذهبون بي، هذا يقوله ولكن لا نسمعه. يا حسن مش بيطير، لا دي حاجه تانية بقى، دول وصلوا اصلا بان هو بيطير، لكن عامه الناس الذين هم منا يقولون ايه، والله الجنازه احنا مش هي، يعني مش هي اللي بتمشي، هي اللي بتجري. فابن القيم بيقول ان دبيب الناس اليوم، وكان هذا كان من عهده، فبدعه من فعل اليهود. ويؤيد الاسراء ما رواه ابو داود وصححه النووي في المجموع عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، قال وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر ورفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. ما الرمل؟ اصطلاح الخطى. وهذا الذي رجحه النووي وقال انه الصواب، هو الاسراع بالمشي. طبعا الاسراع ليس السعي الشديد الذي يرهق المشيعين، ها، ولكن بين هذا وذاك، لا الدبيب ولا الاسراع الذي يعني يرهق. سمع ان في الجنازه ايه، فيهم في الجنازه فيهم المريض وفيهم الكبير، ها، طيب، الذي يشق عليه الإسراع. قال الشافعي في الأم ويمشى بالجنازة على أسرع سجية مشي إلا الإسراع الذي يشق على من يتبعها. من فقه الإمام الشافعي بيقول يستثني إلا لو في إسراع. فدوما الشرع يراعي أصحاب الأعذار، إذا رعاهم في أصل من أصول الدين هو الصلاة، من طلب الناس فليخفف، لأن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة، فالباب أولى. إذا بنقول أن الأمر لا يكون بين الهنيئة وبين الإسراع، طيب، بما لا يشق على المشيعين وبما لا يكون مشيا بطيئا يخالف الأصول العامة، والتي هي الإسراع إن كان خيرا فأنت تقدمه إلى خير، وإن كان سوءا فقال شر تضعونه من على رقابكم، مستريح ومستراح من الله. قال مستريح ومستراح، نعم، مستريح ومستراح. مما يستفاد من الحديث في قوله أسرعوا بالجنازة، احنا قلنا له معنى، لا معنيان، ايه المعنى الثاني؟ مرجوح يا راجل، مرجوح تجهيز الميت. مما يدخل في هذا الحديث مسألة تأخير الميت ليوم أو يومين ليحضر فلان ويحضر فلان، فهذا يخالف ظاهر الحديث، إن على حمله على معنى الإسراع هو إيه؟ الكفن والإسراع إلى الدفن، فتأخير الجثمان بغير سبب معتبر. إيه بغير سبب معتبر؟ قد يتم وضعه في الثلاجة مثلا لأمور جنائية، شك في قتله، ها، بل أحيانا بيخرج من قبره، ها، إذا وجدت شبهة قتل، وأحيانا يؤخر دفنه أصلا إذا وجدت شبهة إيه؟ قتل، طيب؟ فإذا كان تأخير الدفن لمصلحة راجحة لساعات قليلة، رجل ماتت أمه وكان مثلا في دولة مثلا السعودية هيعود خلال ساعات، فهنا الأمر يسير، لكن أن يبيت ليومين وثلاثة بلا سبب معتبر فهذا مخالف لنص الحديث. فالتأخير اليسير يغتفر إذا كان لمصلحة راجحة، إلا أن نخشى تغيرا الميت والله أعلم. اليوم مع وجود الثلاجات والعربيات المجهزة فالأمر في ذلك يعني لا نخشى تغيرا ولا الله أعلم. ها المسألة من كان في بلد أجنبي فأوصى أن ينقل إلى بلده. طيب الأصل أنه يدفن طيب في الأرض التي مات فيها، لأن هذا فيه تيسير على المشيعين، وسيما إذا كان هناك تكاليف مادية. لكن لو أمكن نقله بلا تغير كما ذكرنا فيدفن في أرض المسلمين. الله أعلم. مسألة لا الإسراع في حمل الجنازة، أسرعوا أي حينما توضع على الأكتاف اللي هو السير في الجنازة نفسها. أيضا من فوائد الحديث قال أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا وإن كان شرا فإيه على أعناق على فشر تضعون على عن أعناقكم. فيها فائدة على أن الأصل هو حمل الجنازة على العنق وليس في السيارة، وهذه من السنن التي ضاعت، اللي هي إيه؟ أن يحمل الجنازة على الخشبة، وهذه لها فائدة بل فوائد كثيرة جدا. درس صامت ولكنه بليغ. فوضع الجثمان في السيارة مغلقة لا يراها أحد، بخلاف ما إذا رؤي الجثمان حال غسله، حال كفنه، حال حمله، يسير بين الناس في الطريق فيكون بليغا. هذا الشخص الذي كان يفعل ويفعل ويذهب ويقول ويتوعد الآن لا حراك، ساكن، لا يستطيع قولا ولا فعلا. فده درس صامت ولكنه ايه؟ بليغ جدا. لذلك في الحديث اتبعوا الجنائز فانها تذكركم بالايه؟ بالاخره. فكيف يكون اتباع الجنائز يذكر بالاخره؟ اذا رايت الجثمان يحمل مثلا، يسير مثلا على طريق مثلا لبعض مئات الامتار، فيكون درس لكل من مر عليه ومن رآه. مسألة وسأتي مسألة الركوب أو وضع الميت في السيارة إذا كنا نخشى من الشتاء مثلا أو المسافة بعيدة، فالأمر في ذلك واسع. لكن أنا أقصد أصل تغييب السنة إن هو خلاص قضي الأمر على كل المسافات السيارة إيه موجودة، لكن لا شك أن حمله مع فيه من إكرام للميت. ها خد بالك. الله أعلم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وعنه، عن مين بقى؟ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي، وفي رواية يصلى، اختلف البخاري ومسلم وسيأتي، حتى يصلى في رواية إيه؟ يصلي، حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. فضلان. ولمسلم: حتى تضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع إيه؟ بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. فإذا حديثية البخاري روى الحديث ومسلم. في رواية البخاري قال، نقرأ كده السند عشان فيه فائدة مهمة جدا. قال البخاري في روايته لحديث الباب: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة. عن الحسن ومين؟ ومحمد. من الحسن؟ البصري. ومن محمد ابن سيرين؟ عن من؟ عن ابي هريره. يقول قائل الحسن مدلس رحمه الله عليه، وهنا قال عن ابي هريره، فكيف يروي البخاري لمن دلس؟ هنا روى له على سبيل المقارنه، قال وعن الحسن ومحمد عن ابي هريره. يعني ايه الحسن ومحمد عن، فلو كان الحسن مدلسا وعن فقد قارنه بايه؟ محمد بن سيرين. فالحسن البصري وهو مدلس، اما ابن سيرين فسماعه من ابي هريره صحيح، وسماعه الحسن من ابي هريره مختلف فيه والاكثرون على نفيه. وهو يرسل كثيرا فلا تحمل عنعنته على السماع، وعلى هذا يعتمد على رواية من؟ ابن سيرين. فلما أورد البخاري الاثنين؟ قالوا هكذا سمع البخاري، هكذا سمع، فرواه كما ايه؟ سمع. لما من روى؟ لوجود ابن سيرين. ففي فرق بين السماع والتمرير، هو سمع وكذا عن محمد، عن الحسن ومحمد عن ابي هريره. معايا خالد؟ طيب لما مرر؟ للاقتران، فسماع ابن سيرين من ابي هريره لا خلاف فيه، انما الخلاف في من؟ حسن، والاكثر انه لم يسمع منه، ثم انه كثير الايه؟ الارسال. نعم كالريح. نعم في الروايه قال حتى يصلى عليه، يصلى هكذا بفتح اللام، وهي روايه الاكثر كما نص عليه الحافظ. وفي بعض الروايات يصلي عليها، ويؤيد روايه الكسر يصلي روايه البخاري في الباب هنا. طبعا ايهما ابلغ في المعنى، يصلي ولا يصلى؟ أبلغ في المعنى يصلي، لأن لما، لأن لو قلنا طبعا الروايتان صحيحتان، لكن أتكلم من حيث المعنى، إن كلمة حتى يصلى قد يكون حاضرا للجنازة ولم يصلي. كم ترى من فئام واقفون في الخارج، ما صلى وما ده رجع يعني كلا شيء. ها ولم يصلي؟ طيب هذا نقولنا حتى يصلى. طيب عندنا قال في الحديث في رواية حتى يصلي، قلت ثم قال فيرجع بقراتين. طيب فقال فإن صلى ولم، في رواية فإن صلى ولم إيه يشهد فله إيه، فكلمة رواية صلى فإن صلى دي لا تحتمل، كالذي قال لأحد القراء اقرأ لي، فلما جاء كلم الله موسى، كلم الله موسى تكليما، قال أتنزل معك إن قرأتها كذا، فكيف أفعل في قول الله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ خلاص رد المخالف، ما بقاش قيل وقال وقال لي قلت له، رد المخالف بالدليل خلاص كده، لمس كتاف ما فيهاش. خير الردود ما يكون بكتاب وسنة وإجماع. تفضل. فعل الصاحب كم فرطنا في قول كثيرة. نعم أحسنت. له قيراط، القيراط بكسر القاف بيختلف بحسب السياق، يعني هو معيار في الوزن بيختلف بحسب السياق. هنا المراد هنا هو الجبل العظيم، وفي رواية كل قيراط مثل أحد، كل قيراط، كل قيراط مثل أحد. في رواية ومن شهد حتى تفصل فله قيراطان، هنا ممكن نفهم من ظاهر النص ان هما ثلاثة، قيراط للصلاة وقيراطان للايه؟ للشهود حتى تفصل. قال فإن صلى فله قيراط، ومن شهد حتى تفصل فله ايه؟ قيراطان، فقد يفهم ان هما ايه؟ ثلاثة. لا جت بقى رواية البخاري صريحة محددة، قال: وكان معه حتى يصلي فإنه يرجع بإيه؟ يرجع بإيه؟ قراتين. يبقى خلص، يبقى خلاص، يبقى ذكر التمام والرجوع بإيه؟ بقراتين. إن صلى قال: وكان معه حتى يصلي عليها، ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بإيه؟ بقراتين. فهذه الدلالة رواية واضحة أنه يرجع في المجموع بقراتين. وعند مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها، برضه بيدل على فضل إيه؟ اتباع الجنازة من قبل الصلاة عليها، مش بس إيه؟ من الصلاة ثم يتبع، لا، من قبل أن يصلي يتبع، فيصلي ثم يتبع حتى الدفن. قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، ليس مجاملة لأهل الميت، ليس ليقال ماذا سيقول الناس إن لم أحضر جنازة فلان، سيقولون فلان من غير، ها طيب، لكن يفعل ذلك إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر ويؤمن أن هذا من عظيم الأعمال، واتباع الجنائز فيها في مصالح عظيمة، منها الفضل العظيم في القراريض، منها القيام بحق الميت، هذه حقوق لأخيك المسلم، إذا مرض تعوده، إذا مات تصلي عليه وتدعو له. أيضا من هذه الفوائد جبر خواطر أهل الميت عند في مصيبتهم، أمر عظيم جدا، تقف مع الميت، تقف مع أهل الميت في مصابهم. عائشة تقول لما وقعت حادثة الإفك: كنت لا أتوقف عن البكاء، ودخلت علي امرأة لا تعلم ما بي، فجلست تبكي معي. ما تعرفش في إيه، بس شافت عائشة تبكي. الحاجات دي يا جماعة بتأثر جدا، لما كنت في مشكلة أخ يقف معاك في موقف ده لا تنساه. قال كعب بن مالك: فدا ها قال فدخلت على سلم وسط اصحابي، فقام علي طلحه، قال: ابشر. قال: لا انساها لطلحه، لا، ما نسيتها لطلحه. ها، فهناك مواقف كده ممكن تكون انت شايف مثلا ايه، امر بيعدي، لا، الامر دوت بيبقى في الذهير، في الذاكره. كنت في كرب ما، فجاءك هاتف من اخيك يقول: يا فلان ابشر ان شاء الله انا معك، ولا حاجات بتكون مهمة جدا. وتحسبونه هينة، ممكن تحسب ان لو ده شيء، لكن هو عند الله وعند الانسان الذي وقفته ولو بكلمة تؤثر جدا، ويبقى يعني مؤثرة في حياة الانسان، ويذكرها ما حيا ابدا. كما ان الاساءة تبقى ايضا، رب كلمة كانت اشد من ضرب بالسيف، وانت ان اعتذرت لمن اسات اليه، ولكن يعني تبقى الاساءه، هو طبعا بيعفو عنك وكذا، لكن كلما رايك اتذكر الكلمه. ارحموا قلوب ضعيفه، ارحموا قلوب يعني قد تجرح بكلمات وانتم لا تشعرون بوقع الكلمات كضرب بالحديد. هناك ألسنة اشد من السيف والله. سلقوكم، شوف الجمال، ها، سلقوكم بألسنة حداد، يا رب، في لسان بيسلق. ويبقى العود منكسرا وإن اعتذرت الريح. ها، ليه؟ سامع. عائشة تذكرت البداية في نعم. قال النووي: وأكمل مراتب الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنها، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل له التثبيت. ثاني، قال النووي: إيه أكمل مراتب الاتباع؟ قال: أن ينصرف عن الجنازة بعد أن يمكث عقب الفراغ من الدفن، ويستغفر للميت، فيدعو له ويسأل له التثبيت. طبعا هي كما ذكرنا مراتب، يتبعها من البيت حتى تأتي إلى المسجد، يصلي عليها، ثم يتبع للمقابر، ثم يقف فيدعو بما لا يشق عليه. إيه يا فارس، أكمل ولا؟ والله أنا تعبان شوية فمش هقدر أكمل. الله يحفظك، الله يحفظك. نقف عند مسألة، نقف عند مسألة المشي وراء الجنازة أم خلف الجنازة، أيهما السنة؟ عند حديث ابن عمر قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال تفضل. ها؟ آه ده بيحصل؟ انا ما شفتش كده. انا حضرت انا حضرت جنازات كتير ما شفتش حد، بالعكس هم بيصدقوا حد يجي يصلي عليه او يدعو له. ماشي، دي حاجه تانية بقى. لا، لو هو لو نصحهم خلاص خلاص خلاص يقف في اي مكان. ايوه، مش شرط الدعاء عند القبر، يعني يقف بعيدا ويدعو، والله اعلم. يصلي عليه برضه في المحيط، مش شرط ان مش لازم على القبر يعني، والله اعلم. ادي حمام برج ثاني ثالثه. ها؟ ننظر ان شاء الله. حاضر، هات ما عندك. بلغة اخرى يدعو بما شاء، يدعو بما يسر له. طبعا مكروه سيما اذا كان انسان بيحفظ بيقول اشياء ولا يعرف معناها. ترى الناس في الطواف معاه مثلا كتيب كده عمال يقرا ومش فاهم بيقول ايه، بس هو الكلام عاجبه. لا، اذا لا يصل الى الرب الا ما خرج من القلب، ان تستشعر اذا صليت مع الميت فاخلصه له في الدعاء. يعني اخلصه؟ تكون انت عارف بتقول ايه، مش شرط تحفظ كلام فيه سجع وكلام اللي قالوا لك فلان ولا الشيخ فلان ولا الكتيب الفلاني. لا والله، طبعا لا شك ان السنه تؤدب ان تحفظ، لا سيما لو قرات معاني الكلمات مثلا لحديث وتحفظه. لا طبعا، ده هذا العلم، لكن انت لا تستطيع. ها، تقف مثلا بقى تؤمن على دعاء لشخص وانت لا تبقى مل. لا، ادعو بايه؟ ها، بكلام تفقهه. اللهم اغفر له، اللهم اغفر، اللهم اغفر له. والناس محتاجه حد يتعلم. لو دعا قال اني لا احسن دندنتك ولا دندنت، قال حولها ايه؟ ولكن قال إيه؟ قال الرجل اني اقول اللهم ايه، ولكني اسال الله الجنه وهو ايه؟ واعوذ به من الله. قال حولها ندندن. خد بالك، حولها ندندن، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اتفضل. ما مساله الدعاء الجماعي بقى هنا، امر كله طيب. الاصل ان كل انسان يدعو بنفسه. السلام لم يفعل ذلك، بل قال سألوا اخيكم التدبير، صلوا التثبيت واستغفروا اخيكم فصلوا التثبيت فانه الان يسال. ها، لكن جعل ذلك لو كان في بعض الاحيان مثلا وجدنا اناس مثلا يعني لا يفقهون معنا مثلا او لا يعرف، خلاص احيانا نعلمهم ثم نتركهم يدعون. لكن ان يجعل ذلك النهارده يعني لو ما حصلش مثلا وعظ على المنابر، وعظ على المقابر، وكان الميت وكان هذه الجنازه غير معتبره. بل هناك يدعى ويعلن ان جنازه فلان سوف يكلم فيها الشيخ الفلاني، ولو ما حدش يتكلم الناس تبص لبعض، ايه المشكله؟ عادي يعني، دفننا فلان وما حدش يتكلم بس كعظه. الامر قد يكون المصلحة، راينا مثلا صراخ من النساء او بكاء شديد من الرجال، هنا يتكلم اخ يذكرهم بالله. لكن هل كل جنازه لازم حد يتكلم؟ مش شرط. نفس الكلام برضه في الدعاء الجماعي. لو وجدنا البعض لا يحسن الدعاء نقول يا جماعه قولوا كذا قولوا كذا قولوا كذا ثم نتركهم يدعون. ما هو اللي هننكر ولا ما ننكرش؟ الجواب على السؤال دوت بيبقى هو اللي فرض نفسه انه هتنكر. هيحصل ايه؟ هتلاقي غيرك يقول لك سيبه يا شيخ، هو سيبه يدعي. هيحصل خلاف يعني. احيانا مثلا لو انكرت هتلاقي اهل الميت يقول لك ايه؟ لا سيبه يدعي. فده هيرد، هيحصل ايه؟ مفسده. اقول له خلاص، لا انت مش، لا الميت خلاص رجل مات والده فقال مثلا اتى بقى اللي هم بيلفوا عشان يتسولوا، قول له لا محلش لا سمحت اسكت خالص. ساعتها هيبقى قولك مقدم. لكن واحد مثلا من عامة الناس مثلا او من اتباع الجنازة لو انكر على الميديا بشكل جماعي هل الميت ايه هيغضبوا، وده يرد وده هيبقى يحصل مفسدة. عايزين نرفع الجلسة. طيب آخر سؤال يعني غيرك ما يتقالش، يعني سؤال يعني غيرك ما يتقالش. اتفضل. ليه كده؟ اتفضل. بدون توافق قلنا امين بدون نتابع ونفهم، يعني مثلا واحد يدعو للملك اللهم ما ليس هذا من السنة. لا الإنسان لم يفعل ذلك ولا ولا فعل ذلك الصحابة. ها قال ادعوا لأخيكم، كل إنسان يدعو مع نفسه. وزي ما كان كما ذكرنا هي الأمر بيبقى سهل جدا وأن لا يحتاج مثل هذا التكلف. جزاكم الله خيرا. ها الدواء طبعا.